بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحديث 14 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث من الأحاديث الجامعة في قضية ما الذي يحل إراقة دم المسلم، لأن إحنا كما سبق معنا قبل ذلك في حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث، ذكرنا قضية عصمة الدم والمال. ما الذي يجيز إراقة دم المسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم، والمراد لا يحل دم امرئ مسلم يعني أنه يراق دمه يقتل يعني، إلا بإحدى ثلاث. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أشياء. الأولى قال: الثيب الزاني. يعني إيه الثيب الزاني؟ الزاني اللي وقع في الزنا، الثيب اللي هو تزوج ووطأ يعني جامع في نكاح صحيح، ده الثيب. حد الثيب إذا زنى أن يرجم حتى يموت. حد الثيب الزاني أنه يرجم، هنا حل دمه وماله، حل دمه أقصد أن يرجم. وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين، لم يخالف في ذلك إلا طوائف من أهل البدع، تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهود اللي تحكموا ليه في الزنا، رجم اليهودي، رجم يهوديين، ورجم من المسلمين من وقعوا في الزنا، فرجم ماعزا والغامدية. ماعز صحابي من الصحابة رضي الله عنه وتاب إلى الله سبحانه وتعالى وأقيم عليه الحد، والمرأة الغامدية صاحبة الحديث المشهور اللي كانت حامل والنبي صلى الله عليه وسلم ردها لغاية لما تولد، وبعد كده ردها لغاية لما تفطم وليدها ورجمت. فده الثيب. غير الثيب اللي هو الشاب العزب أعزب أو كذلك الشاب، دول الحد بتاعهم اللي هو المذكور في سورة النور اللي هو جلد إيه؟ 100 جلد، وتغريب عام. وعلى تفصيل في قضية التغريب العام، التغريب العام ده للرجل والمرأة أو للرجل بس، وصورة التغريب هل يغني عنه السجن مثلا أنه هو يسجن في شيء أو كده يعني. فهنا الثيب الزاني حد أنه يقتل، هذا الأول. الثاني النفس بالنفس. يعني النفس بالنفس يعني الذي قتل نفسا يقتل بها. وهنا قتل النفس بيتقال عليه قتل النفس إذا كان عمدا، صح ولا لا؟ لو خطأ في كفارة، لو خطأ بس مش يقتل بها. إذا قتل النفس إذا كان عمدا ده قيده، وبغير حق، لأن في قتل نفس بحق. يعني نفترض أن في واحد وجب عليه الحد أنه هو هيقتل، اللي بيقيم عليه الحد ده مش قتل نفسه ولا لا؟ اللي بيقيم عليه الحد مش ده قتل نفس عمدا؟ عمدا بس بحق، وإلا هو تمامين اللي هيقيم عليه الحد، صح ولا لا؟ وفي صور بيجوز فيها القتل، مثلا حد مثلا بيعتدي على حد هيقتله فبيدافع عن نفسه فاضطر أنه هو يقتله، فهو يقول في قتل بغير حق، ماشي، لو قتل النفس بغير حق المذكور في القرآن. فهنا النفس بالنفس المراد بها أن يقتل مسلما عمدا بغير حق، ماشي، فهذا يقتل به طبعا إلا لو جمع تفصيله موجود في القرآن، موجود في السنة، إن هو لو أهله رضوا بالدية فخلاص ياخدوا الدية، ولو عفوا خلاص، لكن هو الأصل أنه يستحق القتل. الثالث قال: التارك لدينه المفارق للجماعة. يعني التارك لدينه يعني المرتد، تارك لدينه المفارق للجماعة، الجماعة المراد بها جماعة المسلمين، المفارق لجماعة المسلمين بردته، ترك الإسلام فهذا أبيح دمه، ماشي. طيب عندي هنا سؤال، طب التارك لدينه ده ما هو مش مسلم كده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ما هو دلوقتي مش مسلم، ده باعتبار ما كانه ما كان عليه، يعني هو كان مسلم وترك دينه. وهذا أيضا اللي هو قضية الردة، حد الردة، هذا أيضا مما لا خلاف فيه بين المسلمين. في مسائل، في مسائل بدأ يظهر فيها خلاف وأخذ ورد ونقاشات علشان الفقه الغربي، إن صح هذا التعبير. رد لا أحد ردة إيه بس ما فيش حد رجم إزاي، لا الرجم وحشية مش يعني تحصل له إيه حالة كده يعني. فهذا مما لا خلاف فيه. هنيجي هنا إذا نظرنا في هذا الحديث، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، إلا بإحدى ثلاث. هذا الحديث، هذا الحديث يدل على حرمة دم المسلم، حرمة دم المسلم، إن في حاجات مقيدة محددة هي اللي تجيز، التي تبيح دمه، حرمة دم المسلم. ثم إذا أحل دمه فهذا ليس لعموم الناس، يعني مش حد مثلا سايب زاني طب بصوا هنتجمع النهاردة بعد صلاة العشاء عشان نموته، لا هذا ليس لعموم الناس، ولكن قاضي بيقضي فيه، ولي الأمر يقيم فيه الحد. هذا ليس لعامة الناس إن هم يقيموا هذه إيه، يقيموا هذه الحدود، وإلا تبقى إيه، فوضى، وإلا تبقى فوضى، صح ولا لأ؟ الناس ده بيقتل ده وده بيقص ده عمل مش عارف إيه، طار يقول لك طار عن حموت، ويفضل الناس موت في بعض. فلا يقوم بهذا أحد الناس، لا يقوم بهذا أحد الناس. طيب بيرد هنا بقى سؤال حول أشياء أخرى ورد فيها، أشياء أخرى ورد فيها في السنة إن فاعلها بيقتل، زي مثلا إيه، زي اللي يرتكب فاحشة اللواط ده بيقتل، ما بيتفرقش هو سايب ولا مش سايب، ده بيقتل. طيب وكذلك من أتى بهيمة يقتل، كذلك الجاسوس، الجاسوس لو المصلحة في قتله. احنا عندنا لما سيدنا حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه زل وأرسل إلى قريش يخبرهم إن النبي صلى الله عليه وسلم بيتجهز ليهم في القصة المعروفة، والنبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله عز وجل إليه وأرسل صحابة منهم علي بن أبي طالب علشان يوقفوا المرأة اللي ذاهبة بالرسالة، وبعد كده جابوا الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم ومكتوب فيها أنه من حاطب بن أبي بلتعة وبيبعت رسالة لمين؟ لقريش. هذه خيانة، دي خيانة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما حملك على ذلك، فذكر أنه لم يفعل هذا نفاقا، ولكن ذكر السبب أنه هو ملهوش عيلة، ملهوش عزوة هناك، وبعدين في ناس من أهله هناك، وأنه يعني كأنه يريد أن يكون له يد على قريش. شاهد من الكلام أن سيدنا عمر قال إيه يا رسول الله، يعني أنت لو ما تعرفش القصة تعرف تقريبا سيدنا عمر حيقول إيه، دعني أضرب عنقه، ده واحد ده بيتجسس لحساب قريش علينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له دعه، لا تدري لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وهو كان من أهل بدر. فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المانع من قتله أنه هو إيه؟ من أهل بدر، مش قالوا لا دعه فإنه لم يفعل شيئا يستحق به القتل. فهنا العلماء لما تكلموا قالوا طب الجاسوس يقتل ولا، يقولك حسب المصلحة، إن ممكن تكون في خوف إن هو يفضل موجود، يعني ده لو فضل موجود ده ممكن يبلغ بحاجة تانية يعني طب أنا هعمل فيه إيه، فممكن تكون مصلحة في قتله، يقولك طب فين الجاسوس هنا في الثلاثة، إلى غير فيها كذا حاجة كده. فالعلماء لما نظروا في هذا الحديث وجدوا أن هذا الحديث من الجوامع في قضية عصمة دم المسلم وما الذي يباح به، ومن الجوامع في الأشياء التي ورد في الشرع أن هي يباح بها الدم، لأن كل واحد من هذه الثلاثة عنوان تحت فروع تانية، تلاقي كل الباقي راجع للثلاثة دول. يقولوا مثلا الثيب والزاني، يقولوا انتهاك الفرج الحرام، من أتى ذات محرم لا يفرق بين الثيب وغير الثيب ده بيقتل، من أتى ذات محرم ده بيقتل، لأن أصلا جريمة شنيعة جدا ولا بد من التنكيل فيها، ماشي. ده تبع انتهاك الفرج الحرام، وكذلك اللي هو تبع انتهاك الوجه، وفي مجموعة من الأعمال تحت العنوان ده. النفس بالنفس، الجاسوس يؤدي إلى قتل المسلمين، هو لما يتجسس ويبلغ الكفار بأخبار المسلمين فهم ممكن إيه؟ فهو ممكن هذا يكون سبب في إن هم يقتلوا من المسلمين، ومش واحد ولا اثنين. فتلاقي إن في مجموعة من الأعمال تحت إيه؟ تحت هذا العنوان. فنظروا في الأحاديث النبوية، نظروا في الأحاديث النبوية، وطبعا وحتى في القرآن، أنت عندك في القرآن في حد الحرابة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. حد الحرابة اللي هو زي قطاع طريق، فدول هذا طبعا على يا ترى هل هو بالتقسيم لو فعل كذا يبقى كذا، فعل كذا الأربع حاجات، ولا هذا بالخيار بحسب المصلحة يتفعل فيهم كذا ولا كذا ولا كذا. ماشي، ما هو حد الحرابة اللي قال ده ما قتلش حد، ده ما قتلش حد، ولكن هو ما قاله إلى قتل الناس، هو بيروع الناس يقول لك ما هو ما قتلش، بس بيوقف الناس وياخد أموالهم ويجرحهم ويأسرهم ويعمل بلطجة يعني. ماشي، فنظروا في الأشياء اللي ورد فيها حل دم المسلم فوجدوا أنها تحت هذه الثلاث عناوين، فعد هذا الحديث من الجوامع في هذه المسألة أيضا، هو الجوامع في ما يحل به دم المرء المسلم. واضح كده؟ طيب، وننتبه هنا جماعة لشيء حتى في التشريع الإسلامي، الشريعة الإسلامية لا تعتمد فقط على الترهيب من الجزاء الأخروي، وإن كان ده ركن أساسي في الشريعة الإسلامية، ولكن انتبه أنا بتكلم على شيء كلي في الشرع. أنت هتلاقي فيه ترغيب في الأجر عند الله، ترهيب من العقوبة في الآخرة، بل ترهيب من عقوبة عاجلة في الدنيا تقع في الإنسان، تنزع منه البركة في ماله، البركة في ولده، الأشياء ممكن يحصل للإنسان يرفع عنه رزقه، الأشياء معروفة. فهنلاقي ده موجود، وحنلاقي فيه ردع للناس بالقوة، ده مع ده. هذا التكامل هتلاقيه في الإسلام فقط. القوانين الوضعية، القوانين اللي الناس بتضعها مش معتمدة على الجانب اللي هو متعلق بمراقبة الله سبحانه وتعالى والآخرة، صح ولا لا؟ يعني أنا هضرب لك مثال، أنا أظن أن أنتوا كلكم كنتوا أيام الثورة يعني في ما كنتوش يعني كنت بره الموضوع. طيب سمعتوا طبعا أيام الثورة، أيام الثورة إيه؟ أيام الثورة الشرطة اختفت من الشوارع، كان في كم سرقات غير عادي، وحتى كان في يعني كان كل شوية كل ما بيحصل كان دايما الناس تنكت على كارفور، ماشي، ان كل ايه ده رايحين كارفور، تلاقي ما بيسخنش كارفور وشي حاجات تمشي. ليه؟ لان هو الامر معتمد على ايه؟ في ضابط، في كاميرا، في عقوبه، هتتمسك هتسحر لا، لكن الجانب اللي هو ده طبيعي اصلا في اي قانون وضعي سيضعه الناس، هل هيتقال للناس واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا، هيتقال للناس كده في القانون الوضعي؟ مش عمر ما هيتقال للناس كده. فبيكون الرادع للناس بس ده، إذا غاب خلاص هو هيعمل اللي هو عاوزه، يعني ينطلق يعمل اللي هو عاوزه. طب ليه ما يبقاش الأولاني لوحده؟ مش كل الناس ده بيردعها. لذلك المجتمع المسلم وربك سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح أحوال الناس، المجتمع المسلم يبقى فيه الخطيب والعالم والداعية اللي بيحذروا الناس، خلينا في السرقة، من السرقة وأكل مال الحرام، فده يحجز ناس كتير عن فعل الحرام مراقبة لله سبحانه وتعالى، وحيتبقى ناس ما ردعهمش ده، ما ردعهمش هذا الترغيب والترهيب والإيمان بالغيب، وفي ناس ما ردعهاش ده، فما ينفعش يقول احنا عملنا اللي علينا، ويبوظ المجتمع، يفضل فيه عقوبات بشروط للي ده ما نفعش معاه، لكن ما بقتش العقوبات أصلا قائمة والقوانين قائمة على الناس من الصفر، لا هو فيه حاجة بتخلص مع الناس جزء كبير. يعني مثلا الزكاة، نفترض دلوقتي إن احنا حد والعزو بالله يعني حد مثلا هكر سيستم الضرائب في البلد، اي حد هتديله فرصة ان هو يدفعش الضرائب هيعمل ايه؟ هيدفع طبعا، ماشي. اي حد بس انت ايه اللي خليني ادفع يعني؟ مش حاجة يعني، خلاص. لكن ايه اللي بيخلي انسان يجي في الزكاة؟ والزكاة المفترض بيت مال المسلمين بيجمع الزكاة من الناس، يخليه وهو بيحسب الزكاة، حتى لو ده مش مثلا نفترض في زماننا مش رصيد في البنك، يعني مش حاجة مراقبة، ممكن يكون مال شايله في البيت يطلع الزكاة منه، وممكن يحتاط. هو الحيطة دي أصلا بتيجي من إيه؟ من مراقبة الله سبحانه وتعالى، صح ولا لأ؟ يعني هو بيفعل هذا لله، إيه اللي بيخليه يزود؟ إيه اللي بيخليه يختار الأحسن من ماله؟ إيه اللي بيخليه يطلع الزكاة وبعد كده يتصدق؟ ده شيء متعلق بالترغيب والترهيب، صح؟ فتلاقي قطاع كبير من الناس هو مش مستني حد يجي يقف فوق دماغه، اللي هو لو ما جاش مش هيطلع، ولكن لازم يكون فيه اللي بيقف فوق دماغه، علشان الناس اللي مش بينفع اللي لن يصلح معها خطاب الترغيب والترهيب. ولما تنظر، وده من مواطن التدبر العظيمة جدا، ساعات الناس لما تيجي تدبر القرآن يتدبر آيات القصص والجنة والنار بس، آيات الأحكام في القرآن، آيات الأحكام في القرآن، المعاملات، أحكام الأسرة، النكاح والطلاق والرضاع، الأحكام المتعلقة بالقصاص حتى، والأحكام المتعلقة بالجهاد، أنت هتلاقي الأحكام دي فيها أشياء ربط الناس بالله سبحانه وتعالى، وذكر أسماء الله الحسنى، صح ولا لا؟ يعني ده تأملوا، ده تأملوا سورة البقرة فيها تلت آيات الأحكام تقريبا، تأمل الآيات إزاي، مش قوانين محضة، واخدين بالكم المعنى؟ لا، مش قوانين محضة، ولكن فيها إيه؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يجي بقى حد يقول طب ما أصل كذا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، هو فعل ذلك لأنه هو الذي يعلم وأنت أيها الإنسان لا تعلم، هذا الذي يصلحك. هتلاقي معاني أصلا مش موجودة عند البشر لما يضعوا إيه؟ لما يضعوا القوانين. فهذا الحديث بياخدنا المعنى موجود في الشرع. وساعات ناس، الناس اللي بتتعامل مع الدين بطريقة إن الدين ده حاجة شعائرية، حاجة روحية بس، يعني مش الدين ده حاجة شعائرية، حاجة روحية بين الإنسان وربه وبس، يعني أحكام بقى وحدود وعقوبات لا، ما هو الدين ده وده، الدين ده وده، هذه طريقة الإسلام في ضبط المجتمع، في ترغيب في أجور وترغيب من عقوبة في الآخرة تردع الناس، وكذلك في عقوبات تضبط المجتمع في الناس اللي مش هينفع معها مثل هذا الترغيب والترهيب. مش هذه صورة زي ما قلت لك، هي صورة موجودة في الإسلام فقط، ما استغربش أقولها في الإسلام فقط، هو أصلا انتوا عارفين النصارى، النصرانية ما فيهاش تشيعات أصلا، الديانة النصرانية ما فيش حاجة اسمها الشريعة النصرانية، ما فيهاش أصلا تشيعات، والتشريعات اللي عندهم هي تشريعات من التوراة، تشريعات من التوراة، وخدوها وغيروها، وشايفين ان هم ينفع يغيروا فيها بمزاجهم اصلا، عادي يعني، غيرنا كذا وسوينا يعني، عادي بيلعب فيها زي ما هو زي ما يحب يعني. فهذه الصورة في الشريعة المتكاملة اللي فيها ده وده، ده مش الناس في وضع ان هم يضعوا قوانين، مستحيل يحطوا النص الاولاني ده، وما يعرفش يحطه ازاي، لازم ياتي من دين، واضح؟ فلا بد ان نرى، يعني نرى طريقة الإسلام في التشريع بهذا الشمول.